أن ينصر الناحية والطائفة التي ينتمي إليها. لكن لما جاء الله تعالى بالإسلام أزال هذه الفرقة وسمانا الله المسلمين، هو سماكم المسلمين. خرج صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع متجردا، يعني لبس الإزار والرداء والنعلين، وركب على ناقته القصواء، وبلغ إلى ذي الحليفة أبار علي بعدما ركب على ناقته، وكان على الناقة رحل رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، ريال واحد سعودي، ريال واحد، الريال السعودي فيه 4 دراهم، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة 200 درهم، الذي ملك 50 ريال 200 درهم حال عليها الحول، أنا ملكت 50 ريال في 30 خمسة، هذه 50 نصاب أنا مستغني عنها، طعامي مؤمن، شرابي مؤمن، سكني مؤمن، وإنما هذا مبلغ زائد على حاجة. إذن يوم 30 في العام القادم 30 خمسة، أنظر 50 هذه وصلت إلى أي حد؟ 50 نمت صارت 20 ألف، 100 ألف، مليون، يجب علي أن أزكيها لأنها بلغت نصاب، النصاب 50 ريال. فنبينا ركب على ناقة وركب جعل عليها رحل، والرحل رذ قديم لا يساوي 4 دراهم، لا يساوي ريال، ويطاطئ رأسه خاضعا ذليلا لله، ويقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. من الذي كانوا معه؟ كانوا معه جماعة كثر. وصف لنا جابر أنه نظر، جابر كان مع النبي، وجابر رضي الله تعالى عنه أراد أن ينظر إلى حالة النبي لكي يبين للناس ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة من يوم أن خرج من طيبة إلى أن عاد إليها، وقد قام بذلك. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث جابر الطويل في كتابه الصحيح في أكثر من 5 ورقات، فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. وصل إلى ذي الحليفة، بات بهم، صلى صلاة الظهر، نوى، بعدما نوى مشى من طريق الطريق العادي الذي نمشي منه. فلما بلغ الروحاء، الموضع الذي يقال له اليوم بير الراحة، وكثيرا ما أنبه على أن هذا خطأ، لا يقال بير الراحة وإنما يقال الروحاء، هذا الاسم الصحيح، وأما بير الراحة فهذا كلام العوام الذين لا يعرفون. الروحاء أنبياء ورسل أتوا إلى الروحاء في طريقهم إلى مكة، يصيحون يجأرون بالتلبية لله تعالى، فلا نغير الأسماء ولا نغير الأوضاع، فهي روحاء وليست بير الراحة. بير الراحة، إيه بير الريحة؟ الروحاء